لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

لولا الاسماء الحسنى نطفة من مني مختوم ختامه وإذا الأرض مدت حسابا يسيرا

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يوم تجد كل نفس ما